قال بابن أبو التكبير عن يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبته. هذه مسألة فيها خلاف أيضا، نبه البخاري بأن مذهبه أن السنة وضع اليدين قبل ركبتين، هذه مسألة اشتهر فيها، والسبب في ذلك أن مذاهب مختلفة، فبناء على المذهب يحاولون أن يضعفوا حديث أبي هريرة هذا، ثم يعني ويؤوله بأن الركبة مقدمة إلى آخره. لا، بل الصحيح دليلا وهو مذهب الإمام البخاري أن النزول يكون باليدين قبل الركبتين، وهذه عادة الإمام البخاري كما قررناه وحررناه عدة مرات في عدة مجالس، أنه إذا رأى مسألة الخلافية ورأى يعني وأراد أن يبين رأيه في المسألة يذكر بعض ما يقوله أهل العلم فنفهم أو نعلم من هناك أن مذهبه هذا. فمذهب البخاري أن النزول يكون باليدين قبل الركبتين لأنه ذكر عثمان بن عمر رضي الله تعالى عنه.